شيعة بالأولاد وسوني شيعة بالأولاد وسوني أن يمهم فارقتهم أن يمهم فارق شيعة شيعة بالأولاد وسوني شيعة بالأولاد وسوني أن يمهم فارقتهم أن يمهم قلبي مجروح كثرة النار والدمع لا زعل وجل الهمالة كم رزية مبتلية قولوا يا شيعة القلب فيش احتمالة لليالة ألطم لها والألم وسط الصدر شوف اشتعالة مر الأيام بالظلام قلبي من كثر المصائب شنه حالة قلبي من كثر المصائب شنه دهري رماني بالرزية كل غالي شتت أولادي عن يمين وعن شمالي ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي كل العزا والنوح والضجة على حسين كل العزا والنوح ودعاني وفارقوني بعض في بغداد راحوا عني يبعد وبعض عندي زيد وجدي من اشوفك غروب من دون العباد كم عجيبه هالمصيبه برسام الرشعب يا شيعة الفار عندي في طوس نور الانفوس اه يا شيعة علي من مصاب الاولاد اه يا شيعة علي من مصاب ولا تحسب أني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت تدي عن كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت وعظم علي لون عن ناعي على وعظم علي لون عن والرزية الغاضرية صابب المذبوح فتن ودها للراك شفت مذبوح جسمه مطروح ابني المذبوح ضحي ما شرب ماء ابني المذبوح ضحي ما شرب ها شفت بالعين ها يا حسين شفت بالعين ها يا ها شفت في حر الوطن يو فتت حشاي ابني عطشان وراسه بسنان والنساوين اصبحت من دون حماي والنساوين اصبحت من والرزية هالغاضرية صابب المذبوح فتني ودها للراي شفت مذبوح جسمه مطروح ابني المذبوح دقي ما شرب ماء شفت بالعين هاي حسين شفت بالعين هاي شفت في حر الوطن يو فتت حشاي ابني عطشان راسه بسنان والنساوين اصبحت من دون حماي والنساوين اصبحت من دون حم ابجي على اولادي دبا يحيى يوم عاشور وانا نصبت العزل هم وسط القبور ونسيت ضلع اللي باصير الباب مكسور كل العزا والنوح والضجة على حس كل العزا والنوح والضجة على حس وكل العزا والنوح